إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله تبارك وتعالى يراكم، إن الله تبارك وتعالى يسمعكم، إن الله تبارك وتعالى يعلم بما في صدوركم ويعلم بما في عقولكم ويعلم بما في قلوبكم سبحانه جل في علاه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بداية إخواني وأحبابي في الله تبارك وتعالى، أتكلم عن التاريخ الميلادي، أنه ليس تاريخ شرعي البتة، التاريخ الشرعي الإسلامي هو الهجري. ولذلك كل المناسبات والتي قد يحتفل بها بعض أهل البدع كميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو وفاته وهو من البدع، وكذلك الحال الإسراء والمعراج والهجرة، وكذلك الحال التواريخ الهجرية التي عاش فيها الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كل التواريخ أحبتي في الله هي تواريخ هجرية وليست تواريخ ميلادية. هذا شيء. أمر آخر بارك الله فيكم، إذا كان الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وإذا كان الاحتفال بالهجرة النبوية أيضا بدعة أو الإسراء والمعراج، إذا كان الاحتفال بأمور لها أساس في شريعتنا الغراء ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أصبحت بدعة لأنها محدثة وزيادة في الدين، فكيف بالله عليكم إذا كان هذا العيد يختص به المشركون من اليهود والنصارى؟ بعض الناس إذا كان الأمر يختص باليهود، يعني مثلا أعياد اليهود السنوية كميلاد موسى أو أعيادهم أو عزير أو إلى آخره، أعياد اليهود، قد بعض الناس لا يحتفل بأعياد اليهود. لماذا لا يحتفل بأعياد اليهود؟ عاطفة وقومية ووطنية، إذ كيف يهنئ اليهود بعيده؟ كيف يهنئ اليهودي هذا بعيده؟ والحقد على اليهود قديم، الحقد على اليهود لكل المسلمين قديم. جيد، فبعض الناس لا يهنئ اليهود في أعيادهم من باب الوطنية ومن باب العاطفة قبل أن يكون من باب الدين، وقد يكون من باب الدين، ولكن عندما نرى بعض المسلمين للأسف يهنئون النصارى يتضح لنا أن التهنئة هنا أصبحت وطنية وعاطفية، لأننا لا نهنئ اليهود في أعيادهم ونهنئ النصارى في أعيادهم، واليهود والنصارى أهل الكتاب، واليهود والنصارى كلاهما عند الله تبارك وتعالى سواء بسواء، واليهود والنصارى إذا لم يؤمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى فهم حطب جهنم والعياذ بالله. فالمسألة أصبحت عندنا عاطفية وقومية أكثر مما هي دينية، هذا للعلم. فأعياد اليهود حرام وأعياد النصارى حرام، والأعياد التي ابتدعت في ديننا أيضا حرام وهي من البدع كميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج والهجرة النبوية وإلى آخره. فهذا من باب العلم بارك الله فيكم.